والدليل على أن الجنة موجودة من القرآن الكريم، ذكرت ذلك: وسارع المغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أعدت أي جهزت. فالجنة والنار مخلوقتان. قال تعالى: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه المسألة خالف فيها الجهمية والمعتزلة، فأنكروا وجودهما وزعموا أن الله سينشئهما يوم القيامة. كذلك حديث المشهور عن أنس حينما يوضع الإنسان في قبره، فأما المؤمن فيقول: أشهد أن عبد أن أن أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا. أما المنافق والكافر فيقال له: كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. فيقول ويضرب بمطارق من حديد ويصيح صيحة فيسمعهم من يليه غير الثقلين. أما بقاؤهما، يعني بعض الناس يقول فناء الجنة والنار، هذه مسألة مطروحة عند الفلاسفة وعند المعتزلة والجهمية وغيرهم. الله عز وجل يقول أنها باقية، فيها خلود أبدي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، تدل على أنها باقية أبد. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع، فهي دائمة. ففيها رد على المخالفين. يقول: وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه. أكرمهم أي أهل السنة متفقون على تواتر النصوص أن المؤمنين يرون الله في الآخرة عيانا كما يرون الشمس والقمر. قل هل أنبئكم شر من ذلك، أو قل هل أنبئكم عفوا قل, أن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لقاء ربه متضمن حتى للرؤية، لا لقاء إلا بالرؤية كما قال الآجري رحمه الله وعلماء المعروفين باللغة. قال تعالى: هم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. قالوا أهل العلم: المزيد هي الرؤية. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة هي الرؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولوا: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. قال صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كما ترون هذا القبر، لا تضامون في رؤيته. لا تضامون أي لا يعني يحجبها شيء، وفي رأي لا تتضررون، ترونه بجمالها وبهذا الضوء. يعني هذه يسمونها تشبيه النظر وليس تشبيه المنظور. تشبيه النظر ليس تشبيه المنظور، يعني كما أنك ترى القمر من دون أي ضرر ومن دون أي مشقة كذلك سترى الله عز وجل. هكذا تفهم هكذا يفهم الحديث. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. هذا يدل على أن الجنة مخلوقة، ليس كما يقول المعتزلة أن الله سيخلقها. وقد ثبت ذلك في عدة آيات أو أحاديث. قال تعالى: أعدت للمتقين. أعدت أي خلقت وجهزت، خلقت وجهزت، والله سبحانه وتعالى عدها دار خلود لأوليائه. كما أن النار أعدت للكافرين في سورة البقرة، أي خلقت وجهزت. قال تعالى: وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالجنة في اللغة هي الحديقة أو البستان الذي له نخل وشجر وماء، والجنة بالكسر هي الستر والتستر، لذلك سمي الجن جنا لأنهم متسترين عنا، وسمي الجنين جنينا لأنه لا يعرف شكله، متستر ببطن أمه. فالله عز وجل خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. أوليائه أنما أي لماذا سمي ولي الله؟ أي والى الله بقلبه وجوارحه. طبعا هذا غير معصوم، لكن أيضا هو يدل على أنه ممن رضي الله عنه، لأن الله ما يدخل الجنة إلا من رضي عنه سبحانه وتعالى. ولو كان صاحب معاصي يعفو الله عنه ثم يرضى. والجنة ثابتة في القرآن الكريم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وغير من الأحاديث الكثيرة والآيات الكريمات. أما في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر بن الخطاب وما وجبت يا رسول الله رضي الله عنه؟ قال أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة وأثنيتم عليها شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. طبعا هذا الحديث خاص بالصحابة، هم شهداء الله في الأرض ذاك الوقت. أما الآن لا يشهد أحد على أحد بجنة أو نار. انتبهوا على مسألة مهمة جدا، يعني بعض الدول الإسلامية عندهم بدعة، عندما يدخلون في قبره استشهدوا عليه، قالوا كله خير كله خير، هذا غير صحيح. من أنتم عشان تشهدون عليه؟ الله أعلم بسرائره. فلا يشهد أحد على أحد، قال الطحاوي رحمه الله في عقيدة الطحاوية، ولا يشهد على أهل القبلة أحد بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن تيمية في الواسطية. كذلك وجود الجنة إجماعا عند الفقهاء وعند العلماء. عن أبي عن ابن أبي حاتم قال سألت أبي يعني أبو حاتم الرازي الإمام وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة وأصول الإسلام، فقالوا في آخر إجابة والجنة حق والنار حق، وهم مخلوقتان أي وجدتان خلقهم الله لا تفنيان.